إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة القلم. بدأها ربنا تبارك وتعالى بحرف من الحروف المقطعة، وقال جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم، نون. والحروف المقطعة اختلف فيها قول أهل العلم، فقال بعضهم إن نون هنا هي آخر حروف الرحمن، وهذه رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواء. وقيل هو قسم أقسم الله به، وقيل فاتحة السورة. والحق أنه لا بد من التوقيف هنا، فلا يقال في هذه الحروف المقطعة إلا قول قد ثبت صحيحا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: الحروف المقطعة في أوائل السور التي وردت الحروف المقطعة فيها يقولون الله أعلم بمراده، وهذا أسلم شيء. وقال جملة من العلماء من السلف والخلف: هو بيان لإعجاز القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى تحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه. والقرآن عربي مبين، والعربية لغتهم التي قد تملكوا ناصيتها، والتي صاروا فيها بحيث لا يوجد فوق ما وصلوا إليه مرتقى في العصر الذي أنزل الله رب العالمين القرآن فيه. فإذا كان القرآن العظيم عربيا مبينا بحروف لغتكم التي حذقتموها، فأتوا إذن بمثل أقصر سورة فيه. نون هذا حرف من هذه الحروف التي تتكون منها كلمات لغتكم، فهذا من التحدي لهم، وهو لإظهار الإعجاز في القرآن العظيم. هذا قول. وآخرون من أهل العلم قالوا: الحروف المقطعة في أوائل السور التي وردت فيها الحروف المقطعة نقول فيها الله أعلم بمراده. نون والقلم هو الذي كتب الله به الذكرى، أو هو القلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به، فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليمهم الكتابة والعلم. والقلم وما يسطرون، يعني وما يكتبون، أي وما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم، أو ما يسطره بالأقلام بنو آدم، على حسب توجيه القلم فيما مر من معانيه. ما أنت بنعمة، أي بنبوة ربك، بمجنون. هذا جواب لقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يكتب القلم من الأعمال: إنك لا تكون مجنونا، وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. فهذا كما ترى جواب لقولهم. وقيل: ما أنت بنعمة ربك، أي بعصمة ربك. وقيل هو كما يقال: ما أنت بمجنون والحمد لله. ما أنت بنعمة ربك، يعني ما أنت والحمد لله بمجنون. وقيل معناه ما أنت بمجنون والنعمة لربك، فقولهم سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمد لك. واضح، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من قال ما أنت بمجنون والحمد لله فجعل بنعمة ربك كأنها حمد لله تبارك وتعالى، كأنه جعلها جملة اعتراضية. ما أنت بمجنون والحمد لله، ما أنت بنعمة ربك والحمد لله بمجنون، ما أنت بمجنون والنعمة لربك، كما تقول سبحانك اللهم وبحمدك أي والحمد لك. فأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وما يكتب إنك لا تكون مجنونا وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. فهذا جواب لقولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فقال الله جلت قدرته نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون، أي وإن لك لثوابا غير منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك. فممنون بمعنى مقطوع، وإن لك لثوابا غير منقوص ولا مقطوع رفده عنك بل هو متتابع عليك، أو وإن لك لأجرا غير ممنون لا يمن به عليك، فتكون من المنة لا من القطع، وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد لعلى دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم يعني لعلى دين عظيم. لعل الذي قال هذا نظر إلى قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، والقرآن هو الذي بين الله رب العالمين لنا به الدين، دين الإسلام العظيم. فمن قال وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد على دين عظيم لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام، وقال الحسن هو آداب القرآن، وقال قتادة وما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله. والمعنى إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل سمى الله خلقه عظيما لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. قوله عز وجل فستبصر ويبصرون، يعني فستراه يا محمد ويرون، فستبصر ويبصرون يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب عندما ينكشف عنهم الغطاء. فستبصر ويبصرون، فسترى يا محمد ويرون يعني أهل مكة إذا نزل بهم العذاب. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، قيل معناه بأيكم المجنون. فالمفتون مفعول بمعنى المصدر، وقيل الباء بمعنى فيه، بأيكم الباء فيها بمعنى فيه. فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، بأيكم يعني في فريقك أم في فريقهم المفتون، المفتون المجنون. ستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، في فريقك يا محمد أم في فريقهم. وقيل بأيكم المفتون، وهو الشيطان الذي فتن بالجنون وفتن به، وهذا قول مجاهد. وقال آخرون الباء فيه زائدة معناه أيكم المفتون. فستبصر ويبصرون أيكم المفتون، أي المجنون الذي فتن بالجنون. هذا قول قتادة. فهذه ثلاثة أقوال، بأيكم المجنون أي المفتون مفعول بمعنى المصدر، فتكون المفتون بمعنى الجنون، يعني بأيكم الجنون، فستبصر ويبصرون بأيكم الجنون، أفي فريقك أم في فريقهم. وقيل الباء بمعنى فيه، فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، في فريقك أم في فريقهم. وقيل بأيكم المفتون هو الشيطان، الباء كما يقول زائدة، معناه أيكم المفتون أي المجنون الذي فتن بالجنون. هذا قول قتادة. وأما تأويل المفتون بالشيطان فقول مجاهد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي يعلم من هو في الحقيقة الضال، بل هم الضالون، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى السعادة العاجلة والآجلة، فلا تطع المكذبين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يعلم ربك من هو في الحقيقة قد ضل، بل هم الضالون، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى السعادة العاجلة والآجلة، فلا تطع المكذبين، يعني مشركي مكة، فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه، فنهاه أن يطيعهم وأن يلاينهم، لأنهم دعوا إلى الملاينة والمصانعة. ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تدهن يعني لو تلاينهم وتصانعهم، قد أحبوا ذلك، ودوا أي أحبوا، لو تدهن أي تلاينهم وتصانعهم، فيدهنون فيلاينونك ويصانعونك. ودوا لو تدهن فيدهنون، قال الضحاك لو تكفر فيكفرون، وقال الكلبي لو تلين لهم فيلينون لك، قال الحسن لو تصانعهم في دينك فيصانعون في دينهم، قال زيد بن أسلم لو تنافق وترائي فينافقون. والأولى حمل ذلك على الملاينة والمصانعة. ودوا أي أحبوا لو تلاينهم وتصانعهم فيلاينونك ويصانعونك. ويدخل في الملاينة والمصانعة الكفر والنفاق وما أشبه. ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف بالباطل، حلاف كثير الحلف بالباطل، قال مقاتل يعني الوليد بن المغيرة، وقيل الأسود بن عبد يغوث، وقال عطاء هو الأخنس. ولا تطع كل حلاف كثير الحلف بالباطل مهين ضعيف حقير، قيل هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز. وقال ابن عباس مهين كذاب، وهو قريب من الأول، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. مهين ضعيف حقير هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز، كذاب لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. حلاف مهين هماز مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة، وقال الحسن هو الذي يغمز بأخيه في المجلس كقوله همزة، هماز مشاء بنميم، قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم، مشاء بنميم، وصيغة المبالغة للدلالة على كثرة وقوع ذلك منه، مشاء بنميم، مناع للخير بخيل بالمال. قال ابن عباس مناع للخير أي للإسلام، يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام، يقول لئن دخل واحد منكم في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا أنفعه بشيء أبدا. فالخير المال، مناع للخير أي هو بخيل بالمال، أو الخير الإسلام كما قال ابن عباس، ف فهو يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام، يقول: لئن دخل واحد منكم في دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يصله مني شيء من الخير أبدا. معتد ظلوم يتعدى الحق، أثيم فاجر، عتل، العتل الغليظ الجافي. وقال الحسن: هو الفاحش الخلق السيء الخلق. وقال الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وكل شديد عند العرب عتل، وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف. عتل بعد ذلك، أي مع ذلك، يريد مع ما وصفناه به من قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. عتل ومع ذلك زني، عتل بعد ذلك زني، وهو الدعي الملصق بالقول وليس منه. قال عطاء عن ابن عباس: يريد مع ذلك هو دعي في قريش وليس منه. وقال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاه. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نعت من لا يعرف، يعني في قوله: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك، حتى قال: زنيم فعرف. وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها، فلما قال زنيم عرف. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله تبارك وتعالى وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغير. لا نعلم أن الله تبارك وتعالى ذكر أحدا بعيوبه ولا وصفه بتلك العيوب كما ذكر ووصف من عيوب الوليد بن المغير، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. ألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة، لأنه لا يعلم أن الله وصف أحد ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغير. وتأمل: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك جنيم. والذي يصفه بذلك ويذكره بتلك العيوب هو الله. أن كان ذا مال وبنين، قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب أأن بالاستفهام، وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر أن كان، وأما من قرأ بالاستفهام أأن كان ذا مال وبنين. فمن قرأ بالاستفهام فمعناه ألي أن كان ذا مال وبنين، من قرأ بالاستفهام معناه ألي أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي جعل مجازاة النعم التي خولها من البنين والمال الكفر بآياتنا. وقيل معناه ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه، يعني لا تطع. ومن قرأ على الخبر أن كان ذا مال وبنين فمعناه لا تطع كل حلاف مهين لأن كان ذا مال وبنين، أي لا تطعه لماله وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، ثم أوعده فقال سنسمه على الخرطوم. الخرطوم الأنف. قال أبو العالية ومجاهد: أي سنسود وجهه فنجعل له علما في الآخرة يعرف به، وهو سواد الوجه. وقال الفراء: خص الخرطوم بالسمة، أي بالعلامة، سنسمه بالوسم، بأن نجعل له على الخرطوم علامة، وأنه في مذهب الوجه، لأن بعض الشيء يعبر به عن كله، فجعل العلامة للأنف وهي شاملة للوجه في كلام الفراء. وقال ابن عباس: سنحطمه بالسيف، وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة يعني سنضربه على أنفه حتى نحطم أنفه بالسيف، سنسمه على الخرطوم، وقد وقع ذلك له يوم بدر. وقال قتادة سنلحق به شيئا لا يفارقه، وقد ألحق الله بما ذكر من عيوبه به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم. وقال الضحاك والكسائي سنكويه على وجهه، سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، كما بلونا أي كما ابتلينا واختبرنا أصحاب الجنة. والجنة المذكورة كانت بستانا باليمن على فرسخين من صنعاء، وكانت لرجل يؤدي حق الله منها فمات فصارت إلى أولاده، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها، فصارت عاقبتهم إلى ما قصه الله تعالى في كتابه. إنا بلوناهم أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، كما بلونا كما ابتلينا واختبرنا أصحاب الجنة بستان باليمن، إذ أقسموا حلفوا ليصرمنها مصبحين، أي ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم بذلك المساكين، ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله. قالوا سنجمع ثمارها صباحا، ولم يقولوا إن شاء الله، لنقطعن الثمار صباحا قبل أن يعلم المساكين بأوان قطع الثمار، فيأتي آتيهم من أجل أن يطالب بحق الله الذي له عندنا، فسنبكر في الصباح حتى لا يعلم المساكين بنا، يجحدون حق الله عندهم فيما آتاهم ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله. فماذا تم؟ فطاف عليها طائف أي عذاب من ربك ليلا، ولا يكون الطائف إلا بالليل، لا يكون الطائف إلا بالليل، فطاف عليها طائف أي عذاب قد بيت لهم بالليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقتها من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون يعني بالليل، نار نزلت من السماء فأحرقت جنتهم، فأصبحت جنتهم كالصريم كالليل المظلم الأسود، والصريم الأسود بلغة جزيمة، أو كالبستان الذي قطعت ثماره فجمع أي صرمت ثماره، فأصبحت جنتهم كالصريم كالليل الأسود المظلم مما أصابها من أثر إحراق النار التي نزلت من السماء لها، أو كالبستان الذي قطعت ثماره فليس فيه ثمار بمرة، فتنادوا مصبحين، نادى بعضهم بعضا لما أصبحوا، هذا وقع بليل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، هم لما أصبحوا تنادوا، نادى بعضهم بعضا فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم يعني الثمار والزروع والأعناب إن كنتم صارمين قاطعين للنخل، يعني قد تأخرتم فهلموا حتى نتم هذا الأمر ونجمع الثمار والزروع قبل أن يعلم بذلك المساكين. فانطلقوا مشوا إليها وهم يتخافتون يتسارون، يقول بعضهم لبعض سرا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة وأبو العالية على جد وجهد، وقال القرظي ومجاهد وعكرمة على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم، وهذا على معنى القصد، لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر. غدوا على حرد على قصد وجد واجتهاد غدوا من بيتهم على منع المساكين قادرين، وقال الشعبي وسفيان على حنق وغضب من المساكين لأنهم أعجلوهم فلم يتمتعوا بلذيذ رقدتهم ومنامهم، فاضطروا إلى أن يقوموا مبكرين من أجل أن يقطعوا الثمار ويجمعوا الزروع قبل أن يعلم بهم المساكين. وعن ابن عباس على قدرة، على حرد أي على قدرة، قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينها وبينهم أحد. من الذي يحول بينهم وبينها؟ وغدوا خرجوا مصبحين مبكرين على حرد، على منع، أو على جد وجهد، أو على حنق وغضب من المساكين، قادرين عند أنفسهم على جنتهم. هذه الجنة وهذا نحن، وليس بيننا وبين جنتنا، والصباح لما ينفجر نوره بعد وقد أصبحنا، فلا يمنعنا أحد، فنحن ذو قدرة على ما نحن مقبلون عليه. وغدوا على حرد قادرين عند أنفسهم على جنتهم وثمارها لا يحول بينها وبينهما، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لما رأوا الجنة محترقة قالوا إنا لمخطئون الطريق، أضللنا مكان جنتنا، ليست هذه بجنتنا، إنا لضالون، لقد ضللنا الطريق، ما هذه بجنتنا التي تركناها بالأمس يانعة عظيمة الثمار وارفة الظلال ريانة الزروع، لقد ضللنا الطريق. فقال بعضهم بل نحن محرومون، حرمنا خيرها ونفعها لمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء، وهو قول إن شاء الله لأمرين، لمنعنا المساكين حقهم ولتركنا الاستثناء، ولا يستثنون، إذ أقسموا بكل عزيز لديهم وغال، حلفوا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أقسموا بالله تبارك وتعالى ليصرمنها مصبحين، ولم يقولوا إن شاء الله. ثم غدوا على حرد، على منع للمساكين قادرين، وعلى حنق وغضب من المساكين قادرين. فلهذين الأمرين قال قائلهم بل نحن محرومون، حرمنا خيرها ونفعه لمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. قال أوسطهم أي أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل لا تستثنون، ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله. أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم لا يصرمنها مصبحين، وسمى الاستثناء تسبيحا لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته، هذا قول. ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني هل لا قلتم إن شاء الله وأتيتم بالاستثناء، وقيل هل لا تسبحون الله وتقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم، وقيل هل لا تستغفرونه من فعلكم. فالقولان الأولان قبل والثالث بعد. يقول ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني ألم أنكر عليكم ترك الاستثناء في قولكم مقسمين لنصرمنها مصبحين، فأقسمتم على ذلك ولم تستثنوا، هذا قول. والقول الثاني هل لا تسبحون، تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم، عندما بيتوا ما بيتوا من نية السوء على منع الفقراء والمساكين حقهم، قال أوسطهم وأعدلهم وأعقلهم وأفضلهم، هذان قولان قبل. فلما أصابها ما أصابها يقال هل لا تستغفرونه من فعلكم، قالوا سبحان ربنا، نزهوه عن أن يكون ظالما فيما فعل وأقروا على أنفسهم بالظلم، فقالوا إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم، ونادوا على أنفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، إنا إلى ربنا راغبون، أي طالبون منه الخير، إنا إلى ربنا راغبون. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم، ونادوا على أنفسهم بالويل، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين في منعنا حق الفقراء. وقال ابن كيسان طغينا نعم الله فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل وكانوا صالحين. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان. إنا إلى ربنا راغبون، أي طالبون منه الخير. كذلك العذاب، أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فقال المشركون إنا نعطى في الآخرة أفضل مما تعطوا، لأنه فضلنا في الدنيا وسيفضلنا في الآخرة. فقال الله تكذيبا لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، كأن أمر الجزاء مفوض إليكم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فقال المشركون نعطى في الآخرة أفضل مما يعطى هؤلاء الذين ينعمون. فقال الله مكذبا إياهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه، أي في هذا الكتاب الذي نزل عليكم، تدرسون تقرؤون فتجدون المطيع كالعاصي. إن لكم فيه، أي في ذلك الكتاب، لما تخيرون تختارون وتشتهون. أم لكم أيمان، أي عهود ومواثيق، علينا بالغة أي مؤكدة، عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة. إن لكم لما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كفيل، أي أيهم يكفل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. أم لهم شركاء، أي عندهم شركاء لله أرباب تفعل هذا، وقيل شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعونه. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، قيل عن أمر فظيع شديد، قال ابن عباس هو أشد ساعة في القيامة، وقال سعيد بن جبير يوم يكشف عن ساق عن شدة الأمر، وقال ابن قتيبة تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة شمر عن ساقه، ويقال إذا اشتد الأمر في الحرب كشفت الحرب عن ساق. أذلك كذلك؟ مذهب أهل السنة في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، يعني إذا جاء الباري تبارك وتعالى لفصل القضاء فكشف عن ساقه تعالى التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلاله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه. أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا أي كالصحيفة الواحدة فلا ينثني للسجود ولا يقدر عليه. فهذه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولا يغرنك نقل الأقوال عن السلف، فإن ذلك من لازم ذلك، وتفسيرهم عن السلف هو أنها من صفات الله تبارك وتعالى كما ورد بذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فما قاله السلف تفسير باللازم بعد إثبات ما يثبتون من صفة الله تبارك وتعالى التي دل عليها في القرآن العظيم وأرشد إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتى الباري لفصل القضاء فكشف عن ساقه تعالى التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلاله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يدعى الكفار والمنافقون فتصير أصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون السجود، خاشعة أبصارهم، وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه الكافرين والمنافقين، ترهقهم ذلة، يغشاهم ذل الندامة والحسرة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال التيمي: يعني إلى الصلاة المكتوبة، وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن جبير: كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يجيبون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أصحاء فلا يأتون. قال كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا عن الذين يتخلفون عن الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وأول القرآن فالمصير إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم، وتنقطع الأخبار كلها عنده صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي فدعني والمكذبين بالقرآن وخل بيني وبينهم. قال الزجاج: معناه لا تشغل قلبك به وكله إلي فإني أكفيك أمره. سنستدرجهم، سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يعلمون، فعذبوا يوم بدر وأملي لهم، يعني أمهلهم ليزدادوا إثما، إن كيدي متين قوي شديد فلا يفوتني شيء. أم تسألهم أجرا، أي تطلب منهم ثوابا، فهم من مغرم مثقلون. المغرم من يحمل غرامة ذلك الأجر، أي يثقل عليهم حمله لشدته عليهم ولشدة بخلهم بالمال. فهل طلبت منهم أجرا فأعرضوا لهذا السبب، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ فاصبر لحكم ربك، اصبر على أذاهم لقضاء ربك، ولا تكن في الضجر والعجلة كصاحب الحوت ويونس بن متى إذ نادى ربه وهو في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غما، لولا أن تداركه فأدركه نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه لنبذ بالعراء لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم يذم ويلام بالذنب. فاجتباه ربه فاصطفاه ربه فجعله من الصالحين الكاملين في الصلاة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين، فنظروا إليه، ونظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجده، يريدون أن يعينوه، أن يصيبوه بأعينهم حسدا. قال ابن عباس معناه ينفذونك، يزلقونك ينفذونك، يقال زلق السهم إذا أنفذ. قال السدي يصيبونك بعيونهم، وقال النضر بن شميل يعينونك، أي يصيبونك بعيونهم حسدا، وقيل يزيلونك، وقال الكلبي يصرعونك بأبصارهم، يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. قال ابن قتيبة ليس يريد أنهم يصيبونه بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليه. إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد ذلك النظر الشديد يسقطك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال الزجاج يعني من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوا بأبصارهم، وهذا مستعمل في الكلام، يقول القائل نظر إلي نظرا يكاد يصرعني ونظرا يكاد يأكلني، يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهو قوله لما سمعوا الذكر، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية، فيحدون إليه النظر بالبغضاء صلى الله عليه وسلم، ويقولون إنه لمجنون، أن ينسبونه لجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما موعظة للمؤمنين، وقال الحسن دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية، يعني الآية الأخيرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هذا من كلام الحسن رحمة الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يفتح لنا فيه فتحا مباركا، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.